الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة، فإن الأسرة إذا أسست على تقوى من الله وبنيت على طاعة الله عز وجل، فإن الله تعالى في عليائه هو الذي يتولى التوفيق بين الزوجين. فإن الأسرة إذا أسست على تقوى من الله وبنيت على طاعة الله، فإن الله في عليائه هو الذي يتولى التوفيق بين الزوجين. أما إذا أسست وبنيت على معصية الله، فإن الشيطان هو الذي يتولى التفريق بينهما. أما إذا أسست وبنيت على معصية الله، فإن الشيطان هو الذي يتولى التفريق بينهما. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. هذا من آيات الله، أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجا، من أنفسنا أزواجا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. إليها ما قال عندها، ما قال فيها، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ليس هذا فقط، إنما خلق المودة وخلق الرحمة وجعلها في البيت، الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أسأل: كيف يكون الزواج مباركا وميمونا؟ كيف تكون الأسرة مستقرة ومستمرة؟ كيف يتحقق السكن والمودة والرحمة التي نصت عليها الآية؟ أجيب: هناك أسس وقواعد أصطلها الشرع الحنيف، أسس وقواعد أصطلها الشرع، إذا أخذ بها عاش سوية، عاش سويا عيشة سوية هنية رضية سعيدة. إذا أهملت الأسس، هذه الأسس والقواعد، عاش عيشة كلها نكد، كلها تعاسة، كلها شقاء. أتكلم في هذا اللقاء عن قاعدتين اثنتين لضيق الوقت وباختصار شديد. القاعدة الأولى: حسن الاختيار أو الاختيار الصحيح. أخطر خطوة في حياة الرجل والمرأة، الشاب والفتاة، أخطر خطوة، أخطر شيء في حياة الشاب والفتاة اختيار الشريك. اختيار الشريك في هذه الحياة أخطر خطوة يقدم عليه الشاب أو الفتاة، الرجل أو المرأة. الرجل الصالح الدين يطلب المرأة لدينها لعفتها، لحشمتها، لأدبها، لخلقها، لحيائها. والمرأة الدينة التقية توافق على الرجل الدين، توافق على الرجل لخلقه، لدينه، لأدبه، لحيائه، لأمانته. فالرجل التقي الصالح لا يطلب إلا تقية صالحة، والمرأة كذلك. التقية الصالحة لا توافق إلا على تقي صالح. فالرجل الدين يبتعد عن المرأة الغير دينة ولو أعجبت. الرجل الدين يبتعد عن المرأة الغير دينة وإن أعجبت، وكذلك المرأة الدينة تبتعد عن الرجل الغير دين ولو أعجبها. الإعجاب وحده لا يكفي، الإعجاب وحده لا يكفي، لا يكفي. الله عز وجل قدم الصلاح، قدم الصلاح وخصه بالذكر دون غيره، فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. ما ذكر شيئا آخر الصالحين، وما ذكر شيئا آخر. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الاختيار الصحيح، على حسن الاختيار، فقال في الرجل: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا خطب إليكم طلب بنتك من ترضى دينه وخلقه، يعني وإن كان فقيرا يا رسول الله، وإن كان فقيرا يدوب بيكسب إنه يأكلها ويكسوها ويسترها، هذا يكفي. يطعمها ويكسوها ويسترها، هذا كل شيء. أهم حاجة الدين والخلق. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، إن كان فقير، إن كان مقطوع من شجرة، مش من عيلة كبيرة، ليس له أهل، ليس له عشيرة تسنده، أيا كان، فزوجوه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا: إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عظيم. إن ما زوجتش بنتك لصاحب الدين، هو ده الفساد، هو ده الفساد العظيم. فساد واسع، فساد واسع، قد يدخل كل البيوت، قد يدخل كل البيوت هذا الفساد. إذا خاطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة، فتنة في الأرض وفساد كبير، في رواية أخرى. وقال عن المرأة صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة بأربع، لمالها ولجمالها وحسبها ولدينها. تنكح المرأة ليه؟ لأربعة. يطمع الرجل في المرأة عشان إما المال، إما الجمال، إما الحسب، والنسب الدين. تنكح المرأة لأربعة: لجمالها، لمالها، ولجمالها وحسبها ودينها. فاغفر بذات الدين، تهربت يداك إن لم تفعل. يعني كلمة توبيخ لمن ينظر لهذه الثلاثة الأولى ولا ينظر إلى الأخيرة لدينها. فإن وجدت الثلاثة الأولى مع الأخيرة فخير إلى خير. أهم حاجة ذات الدين، تنكح المرأة لدينها، تطلب المرأة لعفتها، لحيائها، لأدبها. فإن وجد الجمال والمال والحسب فخير إلى خير، فخير إلى خير. سوء الاختيار يساوي حياة تعيسة كثرة الطلاق. خلاصة هذه القاعدة: سوء الاختيار يساوي حياة تعيسة كثرة الطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، القاعدة الثانية وباختصار أيضا: العشرة بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه تسلية لكل معذب في بيته. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لماذا ذكرت الرحمة في الآية؟ سكن ومودة ورحمة، لماذا؟ قال الإمام ابن كثير: هذه أهم جملة في الخطبة، ركز عليها جامد. فإن الرجل يمسك المرأة يعني إيه؟ يعني يبقي عليها لا يطلقها. يمسك المرأة يعني إيه؟ فإمساك بالمعروف يعني إيه؟ يعني ما تطلقش. الإمساك يعني عدم الطلاق. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها وإما لرحمته بها. مش كل زوج بيحب زوجته، ومش كل زوجة بتحب زوجها. عشان كده ربنا جعل الرحمة في البيت. ما بتحبهاش ارحمها، ما بتحبكش ترحمك. يبقى لابد أن يكون هناك رحمة. إلا أن نتعامل بحب نتعامل برحمة. كلام المال ابن كثير: ثم إن من رحمته تعالى أن جعل رحمة الله تعالى ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة، ورحمة وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي تكرهه عسى أن يكون لك فيه الخير الكثير. هذه المرأة التي كرهتها، الله عز وجل قال: عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، ما قال فطلقوهن. انتبه، اصحى. هو ربنا قال: فإن كرهتموهن فطلقوهن. فعسى أن تكرهوا يكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مش عايزين خراب بيوت، عايزين صبر، عايزين رحمة، عايزين الأولاد تنشأ تنشئة صحيحة صالحة بعيدا عن الخلافات، بعيد عن الندية والمثلية. الأولاد يتربون على الرحمة، إن لم يتربوا على الود، على الحب والمودة، يتربون على الرحمة، على الرافة التي زرعها الله عز وجل في البيت. وعاشرهن بالمعروف حتى يستمر البيت ويستقر. فإن لم يكن فيه محبة يكن فيه رحمة. والله عز وجل قال: لأجل استمرار البيت واستقراره، ولأجل العشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن. لا تكن أنانيا، ولا تكن أنانية هي الأخرى. فكل منهما عليه حقوق وواجبات، أيضا له حقوق وواجبات، وكل منهما يؤدي ما عليه قبل أن يأخذ الذي له، بل يتغاضى عن الكثير الذي له ويؤدي كل الذي عليه بالقدر الذي يستطيعه. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بالمعروف أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يكره، لا يكره، لا يبغض، لا ينكن عليها ليل نهار، لا يسود عيشتها. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. انت باصص بس للسلبية دي، باصص بس للعبدة، كم إيجابية فيها يا أخي، كم خلق حسن فيها يا أخي. عميت عن هذه الأخلاق الطيبة، عميت، عميت عينيك، شايف بس العبدة اللي تقدر تتغاضى عنه طالما أنه ليس فيه معصية للخالق عز وجل. الطلاق رخص فيه من أجل فقط الفتنة في الدين. إن كانت المرأة تفتن في دينها تطلق، إن كان الرجل سيفتن في دينه يطلق، باقي الأمور مقدور عليها. تأتي الرحمة ليستمر البيت. لا يفرق مؤمن مؤمنة. طبعا إن كان التعامل بين أهل الإيمان، بين أهل الدين، كنا أحسن الاختيار في الأول. مش هيزود عشتها، إن كرهها لم يظلمها، صفات الزوج الصالح. إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها، لم يهينها. بنت ناس. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وهي الأخرى، وهي الأخرى لا تنظر إلى هذا العيب في زوجها، فكان فيه من إيجابيات، وكان فيه من أخلاق حميدة، وكان فيه من صفات جليلة، تتغاضى عن هذا العيب طالما أنه ليس في معصية الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كل هذا لأجل دوام العشرة، لأجل العشرة بالمعروف، لأجل استقرار واستمرار البيوت، لأجل تحقيق السكن والمودة والرحمة التي نصت في الآية الكريمة. فإن خالفت هاتين القاعدتين الأساسيتين في صلاح البيوت فقل على الأخرى في السلام. حسن الاختيار والعشرة بالمعروف. ما فيش حسن اختيار، ما فيش عشرة بالمعروف، كل على الأسرة في السلام. لا سكن، لا مودة، لا رحمة، لا رأفة، لا ألفة، لا توافق، لا استقرار، لا استمرار، بل تفكك وتصدع وانهيار. إن استمرت الأسرة باستمرار شكلي فقط أو من أجل الأولاد فقط، ولولا الأولاد لفر كل منهما من الآخر منذ زمن. استمرار شكلي فقط خالي وفارغ من كل معاني التلاحم والترابط والانسجام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاه.